أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. والخطابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي هم يعني عجب من آياتنا أو هم فقط العجب في آياتنا من آياتنا ما هو أعجب منهم يعني ليسوا بأعجب من آياتنا فإنما خلقت من السماوات والأراضين وما فيهن من العجائب أعجب من قصة أصحاب الكهف. الكهف طبعا الغار في الجبل الذي اختبأوا فيه قصتهم ستأتي إن شاء الله. واختلفوا في الرقيم قالوا قال سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وأيضا كتب فيه قصصهم وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من الرصاص وقيل من حجارة فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابة حكي عن ابن عباس أنه قال هو اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه أما كعب الأحبار فقال هو اسم للقرية وأي أيا كان فإن أصحاب الكهف كانوا شبابا أبناء الملوك المطرفين بشاشة الإيمان طربت منهم واجتمعوا على توحيد الله جل في علاه وفروا من قومهم وأتوا بالراعي أيضا فكان على دينهم ثم بعد ذلك دخلوا إلى الكهف فكان ما قص الله علينا بأن الله أماتهم مدة من الزمن وهذه دلالة واضحة جدا على قدرة الله جل في علاه على البعث والنشور وردا على كل من يشكك في ذلك قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ آوى الفتية إلى الكهف يعني صاروا إليه بعدما اجتمعوا واجتمع معهم الراعي فآووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة والمعنى هنا آتنا من لدنك هداية والمقصود به هداية القلوب هداية لتوحيده سبحانه جل في علاه وعدم الشرك به فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة الدعاء أصل العبادة كما قلنا وأصل الهداية أن يبتهل المرء لله جل في علاه فإن ابتهل فإن الله جل في علاه يكافئه ويقبله وإن تضرع بإخلاص وصدق يوفقه فطلبوا من الله التوفيق والتسديد في توحيد الله جل في علاه فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة والرحمة هنا بمعنى الهداية في الدين، وقيل الرزق. وهيئ لنا أن يسر لنا من أمرنا رشدا. ما نلتمس به من خير رضاك وما فيه رشد لنا. وهذا الأصل فيه إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يا ربنا، وهذا توسل لله جل في علاه بالربوبية، لأن المسألة مسألة هداية القلوب، وهداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب، كما قال الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة يعني اهد قلوبنا إلى توحيدك، وهذه أعظم رحمة. ومعنى الرحمة والهداية في الدين وهو الرزق الواسع الكريم هو رزق القلوب. نعم. وهيئ لنا أن يسر لنا من أمرنا رشدا، أي ما نلتمس من خير رضاك وما فيه رشدنا. وقال ابن عباس رشدا أي مخرجا من الغار في سلامة. وتستوقفنا هذه الآية في الفرار من أهل الكفر والطغيان والظلم والإيواء إلى الله جل في علاه، فإنه لا منجى ولا ملجأ من الله جل في علاه إلا إليه. وهذا أيضا فيها دلالة على وجوب الهجرة من البلدان التي عم فيها الكفر وعدم المكوث فيها. قال الله جل في علاه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا أن نثبت على التوحيد وأن ندعو إليه. قال الله تعالى فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، وهذه قدرة الله جل في علاه، أنامهم الله جل في علاه، أماتهم الله 300 عام، وهذه كما قلنا علامة وبينة ودلالة ظاهرة باهرة على البعث والنشور. ضرب الله لنا مثلا بهذا حتى تعلم بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي أنامهم الله جل في علاه السنين، ويقال بأن الشمس كانت تقلبهم وكانوا يتقلبون ليسوا على جنب واحد، وهذا أيضا من آيات الله جل في علاه. وذكر العدد هنا على سبيل التأكيد، قال ثم بعثناهم يعني من نومهم لنعلم أي الحزبين أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا. أي عدد السنين التي ناموها. وفي هذه القصة فيها كثير من الفوائد، منها صدق الالتجاء لله جل في علاه، صدق اللجأ لله جل في علاه يكون فيه النجاة مهما كانت الحوالك ومهما كان الامتلاك من أهل الشر ومن أهل الظلم والكفر والطغيان. إذا صدق المرء اللجأ لله جل في علاه فإن الله يجعل له النجاة. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. وفيها قدرة الله العظيم، فيقال بأنهم الملك طلبهم وكل وعلم أنهم في الكهف، وكلما بعث إليهم بعثا لا يستطيعون الدخول إلى الكهف، يرعبون ما يستطيعون، حتى أشار عليه من معه بسد فوهة الكهف، وكان هذا من الله جل في علاه فيه من الحكم، فلم يستطيعوا إليهم سبيلا وما قدر الله كان. وجعلهم الله آية من آياته. أم حسب أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليسوا كل العجب، بل هناك من الآيات ما هو أعجب منهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان بالله جل في علاه فيها دلالة على أنه يزيد وينقص، لأنه قال آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والإيمان يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، والدلالات على ذلك كثيرة. قال الله جل في علاه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهنا التوصيخ لأنهم دعوا الله جل في علاه. يعني تنظر عندما قال فضربنا على ذنين في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذا استجاب الله دعاءهم عندما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ثبت الإيمان في قلوبهم وثبتهم على التوحيد. لذلك قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي الآية أيضا لطائف كثيرة، منها أن إقبال الله جل وعلا يكون بعد إقبال العبد، وإقبال العبد من إقبال الله، لكن هو قال إنهم فتية آمنوا بربهم، ما زادهم الهدى إلا بعد أن آمنوا بربهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. التوحيد من جاد، التوحيد من جاد. ولذلك لما وحدوا الله جل وعلا وكان قومهم على الشرك وعلموا أنهم سيجبرونهم على الشرك فروا منهم، وجعل الله لهم مخرجا وفردا وملجأ، وحماهم الله جل في علاه على توحيدهم. نعم، الفوائد المستنبطة من الآيات. قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ عظيم ربوبية الله جل في علاه في قصة أصحاب الكهف، فضل الدعاء، النوم والموت الصغرى، لله حكم وشؤون في عباده وفيه مظاهر الربوبية. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. له أن يصوم أغلب شعبان، حكم من يقول عندما ينصح أن ينتهي المعصية فيقول الإيمان في القلب يحتج، أسأل الله أنظر إلى صوركم وأجسامكم. طيب نبدأ بالسنن. نعم، سنن ابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لحوم الخير. باب لحوم الخير.